خلاف ذلك ظاهر القرآن. قال جل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مطلقة، سواء ولد لستة أو لسبعة أو فلها أن ترضعه حولين كاملين، إلا إذا أراد فصالا، إذا أراد الزوج والزوجة الفطام قبل ذلك وتشاورا فلا بأس أن يختما لسنة أو سنة ونصف أو أقل أو أكثر إذا رأى رأي المصلحة في ذلك. وفي صحة هذا الأثر نظر عن ابن عباس في صحته نظر. نعم. قال التكريم بعد ابن عبد البدر الجهني. بعد ايش؟ بعد ابن عبد الله بن بدر الجهني ثقة من الثالثة. مات على رأس المئة المسلم وأوله في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. بعد ابن عبد الله. بعد ابن عبد الله نعم. شوف معمر بن عبد الله فيه. معمر بن عبد الله الجهني فيه آخر. الأثر قال محمد بن إسحاق أثر عن عثمان. نعم قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن معمر بن عبد الله الجهني. معمر بن عبد الله بن حنظلة. ماذا يقول؟ معمر عبد الله بن نافع بن نضلة العدو صحابي. بس صلح بعجة صلح بعجة. هذا يقول خرجت فيه فرحة يعني عقوبة له لما رماها بالزنا ورمت بأسبابه كان عقوبة نسأل الله رماها بالزنا. صح الأثر عندكم يا قرآن ظاهر السياق أخي لم يسحق بس يسحق قد يكون محتمل سمعه من يزيد أو سمعه من يزيد أن الشيء من التدليس وقد يخفى على عثمان رضي الله قد يخفى لأن اسم بعض له أهمية قد يكون متفطن له وأكثر عليه الزوج في رميها واتهامها. نعم رضي الله عنه برجم المرأة بدون يعني دليل ثابت. وين صحه لهذا الزوج أكثر عليه وقال ثبت عنده أنما مر عليه 6 أشهر فظن اعتقد أن هذا لا يقع الغالب 6 أشهر هذا إن صح الأثر في إسحاق روايته فيها نظر لأنه قد يدلس إن جاءت من طرق أخرى وإلا في نظر هو يخفى على عثمان رضي الله عنه. فعلى كل حال إن صحه لابد هناك شبهة قامت عند عثمان حتى صدق زوجها واستقر عندها ان كنا تلين ل6 أشهر ان هذا دليل على انها زانيه لان الصواب انه يقام الحد بالحمل الحمل الزنا اذا حملت من الزنا يقام الحد بذلك ما لم تدعي شبهه من اكراه. نعم. احسن الله اليك. لو قاضي حكم بحكم خطا ثم تبين له خطا ويكون عليه ديه في هذه الحاله الظاهر انه اذا اخطا الحكم الرضاع إذا دعت الحاجة إلى الرضاعة لا بأس إذا دعت الحاجة ما يأكل ودعت الحاجة إلى الرضاعة زيادة فلا بأس لأن يعني هذا هو الواجب إرضاع حوله أما الزيادة عند الحاجة لا بأس بها. اعتياض المرأة عفى الله عنك بالحليب الصناعي مع قدرتها على إرضاعه إذا ترضى عليه لا بأس إذا ترضى مع زوجها لا بأس لأن الله قال فإن أراد فصالا أن تراض منه وتشاور فلا جناح عليه الفصال شطامها. وإن ثبت صحيا أن فيه ضرر على الطفل إذا ترضي عليه والدان هما أعلم بهذا. نعم. وبلغ 40 سنة أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه ويقال أنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري حدثنا وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري عبيد الله القواريري. نعم هذا الصواب أبو غلط عبيد الله. نعم بالتصحيح. نعم أبو ما غلط حدثنا غلط. حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة ابن قيس الأزدي عن ذكر عزرة ابن قيس عزرة. نعم. جندي عروة جندي هم عندي ترجمة تعالى وجمه عزرة بن قيس الأزدي ضعيف ضعفه ابن معين فقال معاوية بن صالح عن معين ابن معين عزرة بن قيس الأحمدي الأزدي بصري ضعيف وقال البخاري لا يتابع على حديثه ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال عزرة ومراجعة الأصل. نعم حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عزرة بن قيس الأزدي شو التعليم ذكرها تقريب غير موجود برقم. شوف